أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما والسمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علي في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر بسم الله الرحمن الرحيم يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا إله إلا الله رب العالمين فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. زيدا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالملحة مركز المنصورة لذا صوتية إدارة محمد الشرطجي ميت مجزاع الخدمة والدكان ممتازة إدارة الباشمهندس رضا لطفي المقيم بالحصين مركز مدينة السم باللوي. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.